أصدرت اللجنة من طاقة أفريقيا لدراسة فكرة جوتشي بيانا يوم الثامن من هذا الشهر ضد المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية والكورية الجنوبية. ذكرت فيه أن المناورات الحالية التي لا مثيل لها تتميز بصفة الاستفزازية والعدوانية الحادة بما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وطالبت أمريكا بأن تمعن التفكير في السياسة تجاه كوريا في سبيل سلام المنطقة والعالم.